السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الأيمان والنذور منه، قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فكان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد، ولو شاهد من حديث كردم عند أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث يبين فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن النذر إذا كان في معصية الله فإنه لا يجوز الوفاء به، بقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لأن النذر لا يجوز الوفاء به ولا يثاب عليه الإنسان إلا إذا كان في طاعة الله، فإن ذلك يجب الوفاء به ويثاب عليه، مع العلم أن عدم النذر أفضل، حتى لا يلزم الإنسان نفسه شيئا قد يعجز عنه فيما بعد ذلك، ويذهب ويبحث عما يخلصه من هذا النذر. ثم أيضا أن النذر فيما لا يملك ابن آدم أيضا لا يجب الوفاء به، لأنك إذا كنت لا تملك شاة فلانة حتى تذبحها، أو لا تملك عبد فلانة حتى تعتقه، فكيف تنذر عليه؟ فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا تملكه ما تنذر عليه، ليس لك عليه سلطان، وليس لك حق أن توفي بهذا النذر وتنفذه. سرقت إبل من إبل المدينة، فاتبعها الصحابة رضي الله عنهم وأدركوا منها شيء وردوها، ومن جملتها ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الناقة قد نجا عليها امرأة، والظاهر والله أعلم أنها زوجة الراعي الذي كان يرعى الإبل، فلما جاءت وقد نجت وسلمت وهنا راكبة على ناقته عليه الصلاة والسلام، فلما وصلت قالت: يا رسول الله، إني قد نذرت إن أنجاني الله عليها لأنحرنها. قال: بئس ما جازيتيها، يعني بئس المكافأة لها أن أنجاك الله عليها بأن تنحرينها، إنها ليست بناقتي، إنها ناقتي، يعني ليس لك حق أن تنذري أن تنحريها، وليس لك حق أن توفي بهذا النذر، اذهب إلى أهلك راشدة. أولا أنك ما جازيت الناقة حين أن جات الله عليها إلا أن تنحريها، ثم أنها ليست لك. إذن هذا أيضا يؤيد الحديث الذي بين أيدينا أنه لا نذر فيما لا يملك من آدم، لا وفاء لنذر فيما لا يملك من آدم. تقول علي لله نذر ألا أعتق عبد فلان، فلان عبد فلان ليس لك حتى تنذر عليه أن تعتقه. والمسألة الثالثة النذر في قطيعة الرحم، وهذا من أجل من أكبر المعاصي، لكن هذا تخصيص بعد تعميم، لأنه بين عليه الصلاة والسلام في أول الحديث على أنه لا نذر في معصية الله عموما، ثم خص قطيعة الرحم لما فيها من الجرم الكبير والإثم العظيم، فهي من أكبر الكبائر فلذلك خصها، وإلا هي من المعاصي. فهذا يسمى تخصيص بعد تعميم، يعني لأهمية الرحم ووجوب صلتها وتحريم قطيعتها، فإنه لو نذر إنسان أو حلف أنه لا يصل رحمه، لا يزورهم، لا يحسن إليهم، إنه لا يجب الوفاء ولا يجوز الوفاء بهذا النذر، بل الوفاء به معصية. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تجعل يمين أو النذر بمعنى اليمين، لا تجعلها مانعة لك من فعل الخير. فتقول أنا حلفت لا أصل رحمي، حلفت ألا أصوم في هذا اليوم، أو ألا أصلي في هذا المسجد، أو ألا أزور أولاد عمي أو نحو ذلك. المهم أن الوفاء بالنذر يجب إذا كان في طاعة الله، وأما إن كان في معصية الله، في قطيعة الرحم، في ما لا يملك من آدم، فلا وفاء لهذا النذر، ولكن عليه كفارة يمين. فهذا الرجل نذر أن ينحر إبلا في بوانة، بوانة مكان قريبا من ينبع. فلما جاء هذا الرجل وسمى هذا المكان خصه بالذكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يفتي على بصيرة فيستبين الحق، سبيل السبب الذي من أجله حلف أو نذر هذا الرجل أن ينحر الإبل في بوانة. لماذا؟ ما الذي جعلك تخص هذا المكان؟ كان فيه أمرا محظور فلا يجوز أن توفي بهذا النذر، وأما إن كان ليس لك هدف محرم وليس هناك مانع، ليس هناك أسباب محرمة، فليس هناك مانع من الوفاء بالنذر. سأله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب، الإنسان لا يفتي إذا سئل حتى يستقصي عن المسألة وملابساتها وأسبابها الدوافع إليها حتى يفتي على بصيرة. فقال له هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ يعني هل سبق أن هذا المكان كان يعظم باجتماعات وحفلات من قبل الجاهلية؟ قالوا لا، ما علم ذلك. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، يعني ربما أنه أراد أن يحيي تلك الذكرى، فلما تبين له عليه الصلاة والسلام أنه ليس هناك ما يمنع من الوفاء بهذا النذر، قال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، وإن كان أنه ليس له فضل هذا المكان، لكن ما دام أنه ليس فيه مانع شرعي، لم يكن هناك هدف سيء، فلا مانع أن توفي بنذرك، تنحر الإبل في بوانة. فإذا تبين لنا أن النذر يجب الوفاء به ما لم يكن في معصية الله، سواء منقطعة الرحم أو غيره، أو يكون فيما لا يمثل ابن آدم، فعند ذلك يجب الوفاء به، لا سيما إذا كان نذر طاعة، فإنه حينما نذر أن ينحر الإبل لعله أراد أن يتصدق بلحمها، ونحره إياها يكون على اسم الله، فلا مانع من ذلك. ولا شك أنه لو اختار مكانا مفضل لكان الأجر والثواب يعظم لعظم الزمان والمكان. أما إذا كان مكانا عاديا فهذا لا يقدم ولا يؤخر، ما دام انه ليس له هدف محرم ولا قصد سيء، فلا مانع من الوفاء به، ويجر على حسب نيته، انه اذا نحرها وزع لحمها تصدق به يريد وجه الله، فالله لا يضيع اجر ما احسن عملا. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: فشأنك إذا. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. المساجد الثلاثة أفضل البقاع على الأرض: البيت الحرام، وهذا المسجد، والمسجد الأقصى. إذا نذر الإنسان أو حلف أن يصلي في واحد منها من هذه الثلاثة، فإن صلى بما هو أفضل مما عين كفى، وقد أدى ما نذر أو ما حلف عليه، لأنه جاء بما حلف عليه أفضل. فلو نذرت أنك تعتكف أو تصلي أو تختم القرآن في هذا المسجد، ثم رأيت أنك تذهب إلى بيت الحرام، إلى بيت الله الحرام، وتقضي هذا النذر فيه، قلنا نعم طيب، لأنك أديت هذا النذر وأفضل مما نذرت، ما دام انك نذرت ان تفعل هذا العمل بالمسجد النبوي، والمسجد الحرام افضل منه، الصلاة فيه بمئة الف صلاة، والصلاة في المسجد بألف صلاة. فاذا فعلك اياه في المسجد الحرام افضل من تنفيذك اياه في هذا المسجد. وهكذا لو نذرت ان تصلي أو تعتكف في المسجد الأقصى، ثم قضيته في هذا المسجد، فقد وفيت وزيادة، لأن هذا المسجد أفضل من المسجد الأقصى، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، يعني فضلها وثوابها مضاعفة الأجر، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. إذن فقد أديت ما نذرت أفضل. فهذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني نذرت إن فتح الله عليك مكة لأصلين في المسجد الأقصى. فقال صلي هنا، لو صليت هنا أديت نذرك وزيادة. ثم سأل مرة ثانية وثالثة كأنه لم يقتنع، أو ربما لم يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف قصده. النبي عليه الصلاة والسلام قد فهم وعرف قصده وأفتاه بما هو أفضل، لكن لما أنه شدد وكرر ولم يقتنع قاله شأنك إذن، يعني إذا لم تقتنع بأن تصلي في هذا المسجد هو أفضل وأيسر لك ما دمت الآن موجود من دون سفر ومن دون مشقة، فما دام أنك تريد إلا أن تذهب إلى المسجد الأقصى شأنك، ما في معنى. لكنه أفتاه عليه الصلاة والسلام بأنه إذا عمل النذر فيما هو أفضل من البقعة التي نذر فيها فقد أدى وزيادة. وهكذا لو نذرت أن تصلي في أي مسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة فإنه يجوز لك أن تنفذه بأي مسجد من المساجد، لأن المساجد الأخرى ليس لها فضل بعضها على بعض. فلو نذرت أنك تصلي في مسجد الغمامة مثلا ثم صليت في مسجد القبلتين قلنا قد أديت ما نذرت، لأن المسجدين ليس بينهما فرق، المقصود أداء الصلاة وقد حصل، وليس هناك تفاضل بين هذه المساجد، التفاضل بين المساجد الثلاثة فقط. لكن لو نذرت أن تصلي في البيت الحرام فلا يجزئك إلا هو، لأنه ما في أفضل منه ولا مثله. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال له أوفي بنذرك، ما قال اعتكف في هذا المسجد وهو في المدينة، قال أوفي بنذرك، يعني المسجد الحرام ما فيه أفضل منه ولا يجزئ غيره. وهذه المساجد الثلاثة هي التي يجوز أن الإنسان يقصدها بالسفر قربة إلى الله دون غيرها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا يجوز أن تسافر لأي مكان للتعبد قاصدا ذلك المكان لفضله وتعظيمه أبدا إلا لهذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. ولا سيما لو نذر أو حلف أو سافر حتى بدون حلف ولا نذر قصده أن يشهد القبر الفلاني أو يصلي عنده أو يزوره، فهذا لا يجوز أن يشد الرحال ويسافر من أجل القبر أبدا. حتى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما تقصده ويكون هو قصدك وهدفك من السفر، إذا أردت أن تزور المدينة اجعل في نفسك واعتقادك ونيتك أنك تريد زيارة المسجد، حتى يصدق عليك حديث عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا جئت هنا وصليت ما يسر الله، نعم تزور الرسول عليه الصلاة والسلام بالمواجهة، وهذا هو السنة. لكن ما تقصد من الأصل السفر من أجل القبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن شد الرحال عبادة في تعظيم هذا المكان. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، كما تقدم أن السفر من أجل العبادة إلى غير هذه المساجد فلا يجوز لك أن تسافر من أجلها، سواء مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة أو مشهدا من المشاهد أو قبرا من القبور، وذلك أقبح كونك تسافر إلى قبر من القبور. ولكن إذا كان في نفسك وباعتقادك أنك تريد الأفضل وأن تصل إلى ما يرضي الله فهذه المساجد الثلاثة هي التي يمكن أن يسافر الإنسان من أجلها، والصلاة فيها أو الاعتكاف أو نحو ذلك من أداء العبادات. وأما غيرها من المساجد كما قلنا، لو نذرت أنك تسافر إلى المسجد الفلاني أي مسجد من المساجد، نقول صلي في بلدك في أي مسجد فإن ذلك يجزئك. أما هذه المساجد الثلاثة فعلى الأفضل كما سمعتم، إن نذرت في المسجد الأقصى وأوفيت بهذا المسجد جاز، وإن نذرت في هذا المسجد وصليت بالمسجد الحرام جاز، لأنك عملت الأفضل أفضل مما نذرت. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة. نعم، يعني ولم يأمره بالصيام، لأن بعض الناس أو ربما بعض العلماء، ليس بعض الناس عموما، إن بعض العلماء قد يرى أن الاعتكاف لا بد أن يكون معه صيام، وهذا غير صحيح، لأن الاعتكاف عبادة والصيام عبادة أخرى، فإذا لم ينوي الصيام ولم ينذره فلا يلزم، لا سيما أنه نذر أن يعتكف ليلة، والليل ليس وقتا للصيام. ولذلك لما قال يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ما قال اعتكف هنا، يعني المسجد الحرام ما في أفضل منه، قال أوفي بنذرك. ثم إنه لم يأمره بالصيام، ما قال اعتكف تلك الليلة وصم نهارها، مما يدل على أن الإنسان إذا أدى ما نذر يكفي، ولا يلزم أن يكون مع الاعتكاف الصوم، لأن الاعتكاف ليس له وقت محدد، لكن أفضله في رمضان وأفضله في العشر الأواخر. لكن لو نذرت أو بدون نذر نويت أنك تعتكف في أي مسجد يجوز، ليلة أو يوم أو أكثر أو أقل، حتى قالوا ولو ساعة، المهم أنك نويت الاعتكاف، وهو ملازمة المسجد طاعة لله عز وجل أي وقت من الأوقات من ليلة أو نهار قليل أو كثير. ولا يلزم أن يكون الاعتكاف معه صوم، كما سمعنا في حديث عمر رضي الله عنه فإنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمر أن يوفي بنذره ولم يقل له اعتكف هنا، لا، يعني ما فيها من المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، أو قال اعتكف ليلة. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. قال عن بريدة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. هذا ليست نسبة مئوية نقول الثلثان في النار وثلث في الجنة، لا، هذه أصناف على حسب عمل الإنسان يدخل الجنة أو النار، وليست نسبة مئوية. وإذا صار عندنا قضاة كذا وكذا فثلثه في الجنة وثلثان في النار، لا، المقصود من عرف الحق وحكم به فهو في الجنة. إذا عرفت الحق، عرفت الحكم وحكمت به فأنت في الجنة. الثاني عرف الحق ولكنه انحرف عنه وتركه عنادا وعمدا تبعا لهواه او من مطالب مطامع دنيوية او مجاملة مع بعض الشخصيات، ترك الحق تبعا للهوى وهو يعرفه، فهذا في النار لانه تجاهل حكم الله عز وجل وشرعه المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام وحكم بغيره عمدا وعنادا واتبعا للهوى أو مطالب دنيوية أو أهواء شخصية. هذا صنف في النار. الصنف الثالث: ما عرف الحق أصلا، ليس عنده علم، جاهل، فحكم بجهله ولن يبحث عن الحق ولن يبالي به، فهذا في النار أيضا. فعلى المسلم أن يجتهد في طلب الحق ليحكم به فيعدل فيدخل الجنة، والحذر أن يعرف الحق ويحكم بغيره طلبا لمرضات أناس معينين أو لمطامع دنيوية أو أهواء أو لأي مطلب من المطالب الدنيوية، فهذا إذا فعله دخل النار لأنه عرف الحق وتركه. والثالث أخبث من هذا: أنه لم يعرف الحق أصلا، بل هو جاهل ولم يتورع من الفتيا ولا من الحكم، فحكم بين الناس فكان ضالا مضل، حكم بين الناس بجهل أيضا فدخل النار. هذا هو المقصود من الحديث والله أعلم. يعني ليست حينما يقول القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، نسبة مئوية، لا، على حسب العمل فهم أصناف ثلاثة، أصناف ثلاثة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. القضاء حمل ثقيل وأمانة عظيمة ومسؤولية كبرى، لما يترتب عليها من حقوق في الدماء والأعراض والأموال ومصالح الناس المتعلقة بالحكم والحاكم. فإذا فرض عليك ولست أهلا له تعرف أنك ما تستطيع فلا تقبل ولا تحكم، لأن الذبح بالسكين، السكين حادة وتقضي على المذبوح بسهولة، لكن هذا لثقل الحمل وعظم الأمانة وكبر المسؤولية، فإنه يقتل يعني قتلا معنويا بغير سكين، لأنه يقتل نفسه إذا أنه لم يتورع. أما إذا اجتهد وعنده علم واجتهد وحرص على بيان الحق والحكم بالعدل، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، أجر على اجتهاده. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال اجتهد رأيي. فحمد الله وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله، ضرب على صدره وقال هذا الكلام. لأن الإنسان إذا حمل المسؤولية وبدون مسألة، بدون أن يطلبها هو أو يتطاول لها، ولم يبذل الأسباب للحصول عليها طمعا في السمعة أو الرفعة أو المال أو الأغراض الأخرى، إنما كلف بها وألزم بها، يستعين بالله إن كان عنده علم، فلا يتخلى. ربما أنه ما وكلت إليه وألزم بها إلا أنه قد أحسن الظن به، فعليه أن يجتهد يبذل وصار جهده بالوصول إلى الحق. والحق والحق موجود الكتاب والسنة الأدلة، يأخذ منها ويستظهر معانيها والمقصود من هذه النصوص من كلام العلماء المقتدى بهم. فإذا وصل إلى الحق في هذه المسألة التي كلف بها واستفتي بها أو تحكم إليه بها، فإذا بذل جهده إن شاء الله أنه لا يحرم، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن الحذر الحذر من أن يطلب الإنسان المركز طمعا في المال أو السمعة أو الشهرة أو أي مقصد من المقاصد، لأن يوم القيامة كما جاء في الحديث ليأتين على القاضي العادل يوم يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة، لما يرى من الشدائد والكربات في يوم القيامة. فلا شك أن الإمارة والقضاء من أهم وأكبر المسؤوليات لما يتعلق بها من حقوق الخلق، كما تعلمون الدماء، الأعراض، الأموال، العقول، كل شيء مصدره والحكم فيه هو عن طريق القاضي. ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون. فالأمر ليس بالهين، لا ينبغي الإنسان أبدا أن يسعى إليه طلبا للوظيفة أو أي غرض من الأغراض، لكن لو علمت أنه ليس في هذا البلد أولى منك وتجد في نفسك الكفاية وتخاف أن حقوق الناس تضيع لو وليت إنسانا ليس أهلا لها، قد تنتهك الأعراض وتضيع الحقوق وتسفك الدماء ولم تجد قاضيا عالما يحكم بالحق، وأنت تجد في نفسك الكفاية، عندك علم وعندك حكمة، عندك قدرة على استظهار الحكم واستبيانه، فهذا يجب أنك تقبله من أجل مصالح الناس لا من أجل مصلحتك أنت. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله ولني على بعض ما والله ولاك الله، قال إنا لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله، وقال في الحديث الآخر إنك أعطيتها بمسألة يعني بطلب وكلت إليها يعني وكلك الله إلى نفسك ولم يعينك على ذلك لأنك طلبتها من أجل الشهرة والمركز والمال، وإن أعطيتها بغير مسألة أعنت عليها، إذا كلفت وألزمت وأجبرت فالتزم واعتصم بالله واستعن به يعينك. فعلى كل حال ليس هناك أهم ولا أشد ولا أعظم مسؤولية بعد الإمامة الكبرى من القضاء. نعم. قال عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون حسرة وندامة، يعني أن عواقبها قد تكون حسرة وندامة إذا حرصت عليها من أجل الأغراض الشخصية والأموال والمصالح الدنيوية، فإنها ستكون العاقبة بعد ذلك وبالا وحسرة وندامة عليك. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني أنك إذا عملت بالحق وعدلت فنعم العمل، ولو در عليك شيئا من المال وأعطاك شيء من التقدير عند الناس والمركز الشريف، المهم ان قصدك الحق والوصول اليه والعدل بين الناس، فنعمة هذه المروعة رفعتك خير واثمرت خيرا، عدل ورزق جاءك وسمعة طيبة ومركز شريف. نعم. لكن إذا كان العكس، ما صدقت أنك كلفت بهذه الإمارة وبهذا القضاء، فإذا أنت تسعى لجمع المال من أي طريق تغتنم الفرصة ثم لا تبالي بالحقوق، المهم الشيء الذي يوافق هواك ورغبتك ويحقق مطامعك ومطالبك الدنيوية. فبئسة الفاطمة لما يترتب عليها من الوبال والنكال والعذاب الأليم، فما حصلت خيرا. هذا يعني دليل أن القضاء أو الإمارة لأحد رجلين، رجل ستكون سبب في سعادته في الدنيا والآخرة، وسبب وثاني ستكون سبب في شقاوته أيضا في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. نعم. إذا اجتهد، إذا كان أولا يجب أن يكون عالم، ليس اجتهاد فقط بالرأي، لا، تجتهد على حسب فهمك للنصوص الآيات والأحاديث، وتضيف إلى ذلك ما يوضح لك النصوص من كلام العلماء الذين وفقهم الله وسخرهم لبيان هذه الأحكام وتفصيلها، فتجمع المعلومات وتحرص على إيصال الحق لصاحبه وبيان الحق لطالبه من فتوى أو من خصومة. فإذا اجتهدت وأصبت فلك أجره، أجر على إصابتك للحق، وأجر على اجتهادك وبذل جهدك وحرصك وتعبك. لا تتسرع بالحكم ولا تتعجل، لا بد من التأني وعدم العجلة. سمعت بالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا في بوالة، هل قالوا انحر مباشرة أو قال لا تنحر؟ لا، وهو أشرف الخلق يوحى إليه، لكن سأل الرجل: وش السبب الذي دفعك إلى أنك تنذر هذا النذر؟ تخصص بوالة ليه؟ كذلك إذا ابتليت بالقضاء أو بالإمارة أو بأي مسؤولية، جاءت مسألة تحقق عنها ملابساتها، أسبابها، عواقبها، الدوافع من ورائها، اعرضها على كتاب السنة. ما في حكم، ما في مسألة ما لها حكم بالكتاب والسنة أبدا، سواء صريحا مصرحا بها واضحة أو تفهمه من عمومات النصوص والأحكام. إذا سمعتم كلام معاذ رضي الله عنه بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. فإن لم تجد قال: اجتهد رأي. رأيه إذا لم يجد نصا، يعني مثل الآن جدت مسائل في هذا العصر ما كان عليه ما لا عليها نص، فلابد أن العلماء يجتهدون حتى يبينوا للناس هل هي حلال أو حرام، أمورا ما كانت معروفة أول، مثل العلاج بالدم، تسحب الدم من إنسان إلى إنسان، نقل الأعضاء بعضها من بعض، من جسم إلى جسم، وهكذا أشياء كثيرة جدا في هذا الزمن. يعني لا بد من علماء الأمة أن يجتمعوا ويقيسوا الأمور بعضها على بعض ويقربوها يقربوا الأحكام من أجل مثل ما قال عمر رضي الله عنه قيسوا الأمور على نظيراتها. والأمة الحمد ما تجسم على على على ضلالة، لأنه من من الأحكام الأصولية عندنا إجماع الأمة، يعني إجماع العلماء، الكتاب والسنة والإجماع، هذه هي مصادر التشريع. مسألة إذا لم يكن عليها نصا مقطوع به، ما آية ولا حديث صحيح، فاجتهد العلماء واجتمعوا وأجمعوا يكون إن شاء الله اجتماعهم وإجماعهم حجة. إذا فعل القاضي هكذا أن يجتهد يبذل جهده لاستبيان الحق والحكم به ولا يتعجل، لأن العجلة توقعه بالخطأ ولو لم يرده، والتعني في الأمور بإذن الله من أسباب الإصابة والوصول إلى الحق. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع على ما الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، سأل الله ما قلتم. يقول السائل: هل يجوز السفر إلى مسجد لقصد الصلاة خلف القارئ المشهور الحسن الصوت؟ على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني ما ينبغي لك أن تسافر سفرا من أجل التعبد إلا في هذه المساجد الثلاثة، أما ما عدا ذلك فلا. أما إذا كان في البلد تذهب إليه من أجل حسن صوته فنعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه حسن الصوت بالقرآن. يقول السائل: ما حكم الجمعيات التي تسمى جمعية تكون يجتمع بعض الموظفين يجمعون المال وكل شهر يترعون قرعة الذي يخرج اسمه يعطى من هذا المبلغ؟ هذه المسألة علماء زماننا، لأنها جديدة، وعلماء زماننا منهم من قال إنها من القرض الذي يجر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، ومنهم من قال هذا من التعاون على البر والتقوى، حيث أنهم إذا جمعوا في هذا الشهر مثلا من كل إنسان 1000 ريال ودفعوها لواحد، والشهر الثاني جمعوها دفعوها لآخر، ربما يستفيد منها ويسلم من أنه يستدين لو كان عنده مشروع من المشاريع، فهذا من التعاون. فأنا لست من العلماء أقول هذا الذي حصل بين علمائنا، والله أعلم، أنا ما عملت بها ولست قدوة، سواء عملت أو ما عملت لست بقدوة، لست عالما ولا قدوة، لكن أقول إنهم انقسموا فيها إلى قسمين، إن كان إني ما توهمت أن الشيخ صالح الفوزان يرى أنه لا ينبغي على العمل بها، والشيخ ابن عثيمين الظاهر لي أنه يرى أنه لا بأس بها، والله. قل السائل: إذا عطس الطفل الصغير وحمد الله، هل نقول يرحمك الله أم نقول يهديك الله؟ هل نقول يرحمك الله، لأنه إذا رحمه هداه، أيضا إذا رحمه هداه، وهذا هو السنة أصلا، طبق السنة، بل حتى نفيد ونعلم الصبي كيف نقول وماذا يرد، ما دام انه علمناه يقول الحمد لله، نعلمه بأن إذا شمتناه وقلنا يرحمك الله بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يصير مثل اللي قال له يرحمك الله قال شكرا. يقول السائل: رجل زنى في إحدى البلاد العربية ثم ذهب إلى المحكمة الشرعية وقر بها، ولكن قيل له ارجع وتب، هل له أن يسافر إلى هذه البلاد حتى يقام عليه الحد؟ هذا عليهم يستتر بستر الله وأن يتوب إلى الله توبة النصوح بينه وبين الله وهو صادق. هذا الذي يعني أرانه أنا، ولست كما قلت لست بقدوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقترف من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله وليتوب، فإنهم إن يبدين لنا صفحة وجهه قبل عليه الحد. فعلى كل حال لو أنه استتر بستر الله وتاب إلى الله توبة النصوح فلعل الله أن يتوب عليه. أما إن كان ما طابت نفسه إلا أن يقام عليه الحد كما فعل بماعز والغامدية والجهنية، على كل حال هذا عاد شيء راجع له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.